كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. حياكم الله أخوان المشاهدين في هذه الحلقة، الحلقة الثانية من برنامجكم حق تلاوته، التي أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم فيها التوفيق والنفع والفائدة. الحمد لله، قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن معنى التجويد، وتكلمنا عن قصة التجويد، وحتى نربط الحلقة الأولى بالثانية نجمع ما يعني ذكرناه في دقائق معدودة. فنقول التجويد في اللغة هو التحسين، وفي الاصطلاح يعني عند كلام المجودين وأهل التجويد قالوا أنه إخراج الحرف من مخرجه الصحيح وإعطاؤه حقه ومستحقه. يعني أنت عندما تريد أن تقرأ القرآن يجب عليك أن تخرج حروف القرآن من مخرجها الصحيح، فتخرج مثلا النون من اللسان، وتخرج الحاء من الحلق وغير ذلك، تخرجها من مخرجها وتعطي هذا الحرف حقه. ما هو حق الحرف؟ صفته اللازمة التي لا تنفك عنه. فمثلا حرف قلنا الزاي أو السين فيه صفة الصفير، فهذه صفة لازمة للحرف لا تنفك عنه، فيجب أنك عندما تقول مثلا أز تسمع هذا الصوت، هذا هو الصفير. في كل أحوال الحرف يجب أن يكون هناك معك صفير، فتقول ز زو زي أز، كل هذه الحروف هذه كل هذه الأحوال يخرج معنا الصفير. طيب، تعطي الحرف حقه وتعطيه مستحقه. مستحقه هو أو هي الصفة التي تعرض للحرف. فمثلا بعض المرات حرف اللام يكون مرققا، وبعض المرات يكون مفخما. متى يكون مرققا متى يكون مفخما؟ في أحوال، قلنا كمثال مثلا بسم الله، فاللام في لفظ الجلالة مرققة بسم الله، و في قول الله سبحانه وتعالى قال إني عبد الله، الله هذه مفخمة. كيف حصل هذا؟ لماذا نطقناها مرققة؟ لماذا نطقناها مفخمة؟ هذه أحوال سنذكرها إن شاء الله. وتكلمنا، وهذا باختصار طبعا، عن معنى التجويد، وتكلمنا عن قصة التجويد، وقلنا أن التجويد قد مر بمراحل جميلة وله قصة لطيفة. فكانت المرحلة الأولى من مراحل علم التجويد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم، يعلمهم القرآن، والصحابة رضي الله عنهم يعلمون التابعين، وهكذا حتى بدأ أو حتى بدأ نشأة العلوم والتدوين في العلوم. فكان علم التجويد في مرحلته الثانية ضمن العلوم الأخرى ومع العلوم الأخرى، وقلنا أنه كان وليدا لعلمين. العلم الأول هو علم اللغة العربية، عندما تكلم الخليل بن أحمد الفراهيدي وتلميذه سيبويه عن مخارج الحروف وصفات الحروف. طيب، وكذلك العلم الآخر هو علم القراءات، عندما تكلم علماء القراءات كابن مجاهد مثلا في بعض أحكام التجويد. وبعد هذه المرحلة أتت المرحلة الثالثة، وهو أن علم التجويد صار علما مستقلا بذاته عندما بدأت العلوم تستقل بذاتها. وكان هذا في القرن الرابع الهجري، متى؟ عندما بدأ أو عندما نظم الإمام أبو مزاحم الخاقاني قصيدته الرائية في علم التجويد. ومن القرن الرابع إلى يومنا هذا والمؤلفات كثيرة تترى في هذا المجال. هذا باختصار شديد ما تكلمنا عنه في حلقتنا الماضية، واليوم إن شاء الله لدينا أشياء كثيرة سنتكلم عنها. لكن أول أمر أتكلم عنه هو النية. ما هي النوايا التي ينويها الإنسان عندما يريد أن يقرأ القرآن؟ ما هي النوايا التي يستشعرها الإنسان ويستحضرها الإنسان عندما يريد أن يقرأ القرآن؟ تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض النوايا، واليوم أتيت لكم بنوايا جديدة الإنسان يستحضرها ويستشعرها عندما يريد أن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. أول نية من هذه النيات عندما يريد أن يقرأ القرآن، ينوي بقلبه أن يكون هذا القرآن شافعا له يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. نعم، سيكون القرآن بإذن الله لأصحابه شافعا، كما صحت الأخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع إلى هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار، والعياذ بالله. إذن القرآن شافع مشفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ماحل مصدق أي أنه ساع يستسعي لصاحبه. الحديث الآخر الذي يثبت أن القرآن شافع لأصحابه يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لمن؟ قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، جعلني الله وإياكم منهم. الحديث الثالث الذي يثبت أن القرآن شافع يوم القيامة لصاحبه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوة في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. إذن عندما تريد أن تقرأ القرآن وعندما تجلس لقراءة القرآن، استشعر واستحضر أن هذا القرآن وأنت بتلاوتك له سيشفع لك عند الله سبحانه وتعالى. نعم، وقبل أن أكمل النية الثانية نأخذ إن شاء الله هذا الاتصال. تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. الأخت شيخة. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا يلا تفضلي. أبيش تقرين من جزء عمة، سورة عمة إن شاء الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذين هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا فخلقناكم أزواجا فجعلنا نومكم سباتا فجعلنا الليل لباسا فجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شبابا فجعلنا سراجا وهجا فأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. عيد شوية. وأنزلنا من المعصرات أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا لنخرج به لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا فكانت سرابا سرابا. جزاك الله خير شيخة وما قصرتي بصراحة، قراءتك وايد حلوة وفيها من التجويد ما شاء الله، يعني متقنة، وعسى الله سبحانه وتعالى يبارك فيك. كم عمرك؟ 9. الله يحفظك يا رب ويجعلك من حملة القرآن. قولي آمين، وإن شاء الله تتابعيننا وإن شاء الله تستفيدين أكثر. بارك الله فيك، شكرا على اتصالك. نعم، جزا الله من حفظ وعلم هذه البنت الصغيرة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قرة عين لوالديها. ومن المفرح الجميل أن تجد الأطفال الصغار يعني يقرؤون القرآن بهذه الطريقة وبهذا الإتقان، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يجعلها من حملة كتاب الله سبحانه وتعالى. النية الثانية، وأنت تستشعر أو وأنت تريد أن تقرأ القرآن تستشعر أن هذا القرآن فيه من السكينة وفيه من الوقار وفيه من الطمأنينة وفيه من الراحة ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان عندما يقرأ القرآن يخشع وينيب ويرتاح ويطمئن، ولله الحمد والمنة. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية، منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا القرآن عندما يقرأه الإنسان ويقرأه المؤمن المهتدي يقشعر جنبه لعظم هذه الآيات، ثم بعد ذلك يلين ويطمئن ويرتاح لذكر الله سبحانه وتعالى. واسمع إلى كلام ابن كثير في تفسير هذه الآية، سأورده باختصار، ولك أن ترجع إلى تفسير ابن كثير في هذه الآية في سورة الزمر لتتمعن وتقرأ كلامه. قال: هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار، لما يفهمونه منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. قال: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، تلين جلودهم لما يرجونه ويؤملونه من رحمة الله ومن لطفه سبحانه وتعالى، فهم مخالفون للكفار بأشياء كثيرة. أول أمر أنهم يسمعون كلام الرحمن، والكفار والفجار يسمعون ترانيم الشيطان ويستمعون للقينات، فهذا أول أمر. الأمر الثاني أن المؤمنين إذا سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى خروا سجدا وبكيا وخشعوا وخضعوا كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قبل أن أشرح هذه الآية نأخذ إن شاء الله اتصال. نعم تفضل. نعم الأخ دانا. نعم قطع اتصال. طيب قال الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا هؤلاء هم المؤمنون. والصفة الثالثة أنهم عندما يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى يلتزمون الأدب ويعني تحصل لهم من الخشية والرغبة والبكاء. طيب ما يخالفون به غيرهم من أهل البدع والأهواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هديه عند سماع القرآن أنه يتأثر ويبكي لكن لا يصرخ ولا يخر مغشيا عليه. طيب كما يذكر في كتب يعني بعض الكتب أنه من الفضائل أن الإنسان يغشى عليه أو أن الإنسان يصرخ وغيره من الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان له إذا قرأ القرآن في صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. لكن الفجار وغيرهم طيب وأهل البدع يعني تكون لهم من الهيئات ما يكون. وقد أثر عن السلف في ذم بعض الأحوال أن الإنسان يعني عندما تقرأ أنت في بعض الكتب أن هذا الشخص قرأ القرآن فخر مغشيا عليه ترى هذا مو كمال، هذا خلاف الهدي وخلاف السنة. حتى قال بعض السلف طيب هذا الذي إذا سمع القرآن يخر مغشيا عليه طيب ليقرأ القرآن وهو على سطح يخر مغشي عليه ما يخر مغشي عليه. طيب فالله مستعان. إذن الإنسان عندما يقرأ القرآن تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه عندما قرأ سورة البقرة ذات ليلة إذ جالت فرسه اضطربت فرسه فسكت عن القراءة فهدأت الفرس ثم قرأ فاضطربت الفرس ثم سكت فهدأت الفرس حتى ذهب ابنه يحيى إليها فتوقف عن القراءة وأخذ ابنه ونظر إلى السماء فكان لا يستطيع أن يرى السماء ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح فقال له يا رسول الله كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا ابن حضير أي هل استمرت في القراءة؟ قال أو تدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأته لأصبحت ينظر إلي الناس إليها لا تتوارى منهم. وهذا الحديث متفق عليه. وفي رواية أخرى تلك هي السكينة، أنك عندما قرأت القرآن تنزلت عليك السكينة. نسأل الله العظيم من فضله. هذه بعض النوايا التي ينويها الإنسان عند قراءة القرآن، والنوايا كثيرة. لكن الآن ننتقل إلى مسألة أخرى وهي ما هو حكم التجويد؟ التجويد الذي نحن ندرسه ونتعلمه مع بعض ما هو حكمه؟ هل هو واجب؟ هل هو مندوب؟ هل هو مباح؟ ما هي الأحكام المترتبة على العمل فيه أو على عدم العمل فيه؟ هذه المسألة يا أخواني طال فيها النزاع وتكلم فيها الناس بكلام كثير. وأنا أود أن أختصر لكم الطريق طيب وأعطيكم تقسيم سهل مبسط بإذن الله. إذا تدرجتم معي في هذا التقسيم سترتاحون إن شاء الله. طيب نقول أن التجويد ينقسم إلى قسمين، قسم علمي، قسم علمي. ما هو القسم العلمي؟ أن تعرف أن التجويد هو إخراج الحرف من مخرجه وإعطاه حقه ومستحقه. تعرف أن المد المتصل يمد بمقدار 4 حركات. تعرف أن معنى المد المنفصل أن تنفصل الهمزة في كلمة وحرف، أن ينفصل المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، وأن تعرف أن غن مقدارها حركتين، وهكذا أن تعرف أن النون الساكنة لها مثلا 4 أحكام. هذه الأشياء العلمية، العلمية. وهذا أمر مستحب مندوب إليه. طيب بالنسبة لعامة المسلمين، من أراد أن يتعلم هذه الأشياء فهذا أمر مستحب ومندوب، وهو من العلوم القيمة العظيمة، وهي أيضا وسيلة إلى أن تتقن تلاوة القرآن العملية. وبالنسبة إلى طلاب العلم المتخصصين، هو فرض على الكفاية، لأنه يجب أن يكون في هذه الأمة من يحمل هذا العلم طيب حتى يحفظ الله سبحانه وتعالى القرآن بهذه القواعد. إذن التجويد العلمي، العلمي، التعريف، الأقسام، المقادير وغيرها من الأشياء، هذه كلها مندوبة لعامة المسلمين، وبالنسبة للمتخصصين هي فرض على الكفاية. القسم الثاني، القسم العملي، أن الإنسان يطبق التجويد عمليا. هذا القسم أن الإنسان يطبق التجويد عمليا بأن مثلا يمد المد فوق الطبيعي في مد المتصل مثلا، أو أن يظهر المظهر ويخفي الحرف المخفى ويذكر الغنة وغير ذلك عمليا وليس نظريا. هنا اختلف العلماء اختلافا كثيرا، ولكن عندما أريد أن أشرح لكم هذا أقول سأقسم لكم حتى تتضح الصورة وحتى نعرف موطن الخلاف وموطن الاتفاق. فنقول أن هذا الأمر التجويد العملي على قسمين، التجويد العملي على قسمين. القسم الأول قسم مجمع عليه عند جميع المسلمين أنه يجب على الإنسان أن يأتي به، ومن خالف فيه طيب فهو آثم وارتكب حراما. ما هو؟ أنه يبدأ أو يقرأ القرآن ويغير في الأحرف، فيقول مثلا الرحمن الرحيم، يقول الرحمن الرحيم مثلا، أو عندنا بالكويت قير المقطوب عليهم قيري، يقلب القاف، يقلب الغين إلى قاف، وهذا يعني أمر محرم لأنه يعني غير حروف القرآن، فهذا أمر متفق عليه. وكذلك عندما يغير الحركات، فمثلا قال الله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت، هو يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت، تغيرت الحركة من فتحة إلى ضمة وتغير معها المعنى تماما. وهذا المعنى إذا تغير، وهذا المعنى إذا تغير يفسد معه المعنى ويؤدي إلى مآلات كثيرة. وكذلك بعض صفات الحروف عندما يغيرها، فمثلا يقرأ قول الله سبحانه وتعالى مثلا الطلاق مرتان، فيرقق حرفة الطاء فيقول التلاق مرتان، التلاق من طلاق لا التلاق، التلاق من اللقية، التلاق من اللقية، كما قال الله سبحانه وتعالى لينذر يوم التلاق، التلاق من اللقية، والطلاق من يعني الفراق. طيب فاختلف المعنى باختلاف صفات الحروف، لأن الطاء والتاء من مخرج واحد. طيب إذا عرفنا هذا أن الإنسان لا يجوز له أن يغير في الأحرف، ولا يجوز له أن يغير في الحركات، ولا يجوز له أن يغير في صفات الحروف، نصل إلى نتيجة، وهي أن هذا الخطأ يسمى لحنا جليا واضحا لا يخفى على أي إنسان مسلم يقرأ القرآن. يعني الإنسان عندما يقرأ أنعمت عليهم وأنعمت عليهم يعرف شنو الفرق؟ أكيد يعرف شنو الفرق. أنعمت يا الله، أنعمت أنا. طيب التلاق والطلاق يعرف المعنى. ومثل ذاك الطالب الذي قرأ علي ذات مرة إنا أنزلناه في ليلة الغدر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليلة الغدر مرة واحدة، ليلة الغدر هو يعني بدل القاف إلى غين ويعني أصبح معنى آخر. إذن هذا الأمر يعني لا يحتاج إلى مزيد تفصيل، إن الإنسان يجب ألا يقع في هذا اللحن الجلي الواضح، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. القسم الآخر وهو والقسم الآخر إن شاء الله سنذكره، لكن إن شاء الله بعد الفاصل، فتابعونا. بارك الله فيكم. كتاب الله للأرواح روح به تحيا. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس. حياكم الله أخوان المشاهدين مرة أخرى بعد هذا الفاصل. وقد تكلمنا قبل الفاصل أن هناك أن حكم التجويد العملي ينقسم إلى قسمين. أمر مجمع عليه بين المسلمين أن الإنسان لا يجوز له أن يخل بالحروف فيبدلها، ولا بالحركات فيغيرها، ولا في صفات الحروف التي تؤدي إلى يعني اختلال المعنى. هذا أمر مجمع عليه ويجب على الإنسان أن يحافظ عليه، وإذا خالف فهو آثم في ذلك، إلا أن يكون جاهل، وسنتكلم عنه في القسم الثاني. القسم الثاني هو قسم مختلف فيه بين العلماء، وهذا القسم هو أن يراعي قارئ القرآن أداء التلاوة التي أتتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة القراءة بالمد، فمثل قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمثلا عندنا قلنا إنما ثم للفقراء، هذه الأحكام الغنة، الإظهار هل من خالق غير الله، الإظهار مثلا الإدغام ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه مثلا، هذه الأحكام هي أمور أدائية في التلاوة. ما هو حكم الإخلال بها أو وما هو حكم الإتيان بها؟ طبعا تكلم فيها العلماء بكلام طويل، وهنا حصل الخلاف بالضبط. والذي يعني بعد أن قرأت الأدلة ملت إلى القول بأن هذا الأداء واجب على الإنسان أن يأتي فيه، واجب على الإنسان أن يأتي به. يعني أن الإنسان إذا لم يقرأ القرآن بالغنة بالمد بالإظهار والإخفاء والإدغام وغيرها فهو آثم، وإذا أتى بها فهو مأجور. لكن لا أريد أن أطلق هذا الإطلاق فيتمسك بعض الناس به ويقول هذا الشيخ تشدد على المسلمين، فأقول أن الناس في ذلك أقسام. وقبل أن أذكر الأقسام أذكر لك بعض الأدلة على ذلك. الدليل الأول، النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما علمتم، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. فالإنسان يقرأ كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أتانا النبي علم الصحابة والصحابة علموا التابعين والتابعين علموا أتباعهم إلى أن أتانا القرآن بهذه الطريقة بصفة التواتر. طيب الحديث الآخر، الدليل الآخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود على صاحبه. إذن ومن قرأ القرآن على غير هيئة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، عمل عملا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فعمله مردود. الدليل الثالث، أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما قرأ عنده أحد التابعين فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلم يمد كلمة الفقراء، فقال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرأني إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال فمدها. إذن هذه بعض الأدلة في هذا المقام. ولكن الناس في ذلك أحوال ثلاثة حتى نعرف ونقسم ونضع في كل نضع الحكم لكل شخص على حدة. الأول الماهر بالقرآن، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع السفرة الكرام البرر، فهو أصبح القرآن عنده سجية وتلقائية، يقرأ من غير تكلف ولا تعسف، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع السفرة الكرام البرر. طيب والقسم الثاني الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، هذا الشخص الذي يجاهد ويتعلم ولكنه ما يستطيع أن يأتي إلا بما قرأ، هذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، له أجر التلاوة وله أجر المجاهدة، ولكنه تعلم وأراد العلم وبدأ وحاول. القسم الثالث الذي نتكلم عنه شخص أعرض، احفظ لا يحفظ، تعلم التلاوة لا يتعلم، والله مشغول عندي ما عندي من المشاغل، اسمع أشرطة، حاول أن تجلس مع مؤذن المسجد، التحق بحلقات التحفيظ. طيب الإنسان عندما يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. هذا الإنسان المفرط المتساهل هو الذي نتكلم عنه بأنه آثم بتركه لتعلم التجويد وتعلم تصحيح التلاوة. نعم المخرج كم معنا من الوقت؟ نعم سأنتقل إن شاء الله إلى الفقرة الثانية من هذا البرنامج، وهي تصحيح التلاوة، وعندي كلام كثير لكن الوقت يعني ما أسعفني أن أذكره، فأنتقل إن شاء الله الآن إلى تصحيح التلاوة. واليوم إن شاء الله سنقرأ بداية سورة النبأ إلى الآية 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عم يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا

من أجمل ومن يعني من أجمل الأشياء. والذي لم يذق حلاوة العيش مع القرآن والله محروم، والله محروم، والله محروم. لأن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، الإنسان عندما يقرأه يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يناجيه: يا أيها الذين آمنوا. الخطاب موجه لمن؟ لك ولي، نحن الذين آمنوا. فعندما تقرأ هذه الآيات وتقرأ الصفات وصفات المؤمنين وغيرهم، أنت المخاطب بها وأنا مخاطب بها. فعموما طريق تلاوة القرآن وتسهيله ويعني قراءته أمر ميسر ومسهل جدا، لكن عليك أن تبدأ بأمور. الأمر الأول أنك تخلص لله سبحانه وتعالى في قصدك، ولا تريد من قراءتك الرياء والسمعة. ثانيا تجلس إلى شيخ متقن يعلمك تصحيح التلاوة. وأنا أناشد من هذا المنبر مشايخ القرآن، يا إخواني يا أحبابي يا شيوخي، ألطفوا بالناس. الناس الآن في هذه الدنيا في زخرف وفي متاع وفي ملهيات ومغريات وغيرها من الفتن. إذا لم نتلطف بالعبارة ولم نصبر على الطلاب، طيب سينفرون. ودورنا أن نحبب الناس بكلام الله سبحانه وتعالى، وأن نعيدهم إلى كلام الله سبحانه وتعالى، وأن نرجعهم إليه لا ننفرهم عنه. وقد رأيت في إحدى الدول أحد يعني الناس يستخدم معه العصات في التعليم، في تعليم القرآن لطفل صغير يمكن عمره 5 سنوات. لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ يا إخواني، الله سبحانه وتعالى يسر القرآن للذكر، يسر القرآن للذكر. فعلينا أن نحبب الناس بالقرآن ونقربهم إلى القرآن، لا أن ننفرهم. ويا أيها الناس اصبروا على طلب العلم، فكما قال العلماء: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. من أراد أن يأخذ القرآن في يوم واحد لا يستطيع أن يأخذه. طيب كما قال العلماء في نفس الأثر: إنما يأخذ العلم على مر الأيام والليالي. نعم، فمع الأيام والليالي الإنسان يتعلم القرآن. فأوصيكم إذا أردتم أن تتعلموا تصحيح التلاوة، أولا أن تخلصوا لله، وثانيا أن تذهبوا إلى شيخ متقن، ثالثا تنظموا أوقاتكم. فلا يعني حجة أني مشغول حجة داحضة، لأن الإنسان يستطيع أن يخرج له وقت يصحح فيه التلاوة. وليس المقصود أن تصحح تلاوة القرآن كاملا، إنما الفاتحة هذا الواجب عليك أن تقرأه بإتقان، الفاتحة وباقي القرآن تصححه، لكن القرآن أو الفاتحة تهتم بها أكثر. طيب هذا باختصار ما كنت أود أن أقوله. إذن التجويد نوعين: علمي وعملي. فالعلمي هو مندوب لعامة المسلمين وفرض على الكفاية للعلماء والمتخصصين، فإذا فعله بعضهم سقط الإثم عن الباقين. وأما العملي، وأما العملي فهو فرض عين على كل مسلم، لكن الإنسان يتقي الله ما استطاع، يبذل الأسباب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالإنسان يحاول ويسعى وسييسر الله سبحانه له طريق القرآن. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، والحمد لله رب العالمين. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله الأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح.